بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب في الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على سور وآيات معينة. الحث بمعنى الترغيب في الشيء. وقوله على سور جمع سورة، والسورة من القرآن هي طائفة منه لها ابتداء وانتهاء. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي سعيد رافع بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو في المسجد: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فأخذ بيده وقال: هي الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني. هي السبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى أي تكرر قراءتها في الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة. والقرآن العظيم الذي أوتيته، كما في قوله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأطلق عليها القرآن لأنها تشتمل على جل مقاصد القرآن، ففيها حمد الله عز وجل والثناء عليه، وفيها التوحيد، وفيها المعاد، وفيها بيان أحوال الناس من المهتدين والضالين والمغضوب عليهم. وهذه السورة تسمى سورة الفاتحة لأن القرآن مفتتح بها كتابة، ولأن الصلاة تفتتح بها قراءة. وتسمى السبع المثاني، وتسمى أم القرآن، وتسمى أم الكتاب. ولها خصائص، منها أنها رقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. ومنها أيضا أنها ركن من أركان الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذه السورة افتتحها الله عز وجل بحمد نفسه والثناء عليها، فقال: الحمد لله رب العالمين. والحمد وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. وقولوا لله اللام للاختصاص، أي أن الحمد الكامل مستحق لله عز وجل. وقول رب العالمين: الرب هو الخالق الرازق المالك المدبر، والعالمون كل من سوى الله عز وجل. ثم قال: الرحمن الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم الموصل رحمته إلى من شاء من عباده. مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين، يعني أنه سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين، وهو يوم الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وقول إياك نعبد، أي نتذلل ونخضع لك بالعبادة حباً وتعظيماً، ونستعين أي نطلب العون منك، فلا نستعين بغيرك. ثم قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوكه، فهي شاملة لهداية الدلالة والإرشاد ولهداية التوفيق. اهدنا الصراط، والصراط هو الطريق الواسع. ثم وصفه بأنه مستقيم، أي لا اعوجاج فيه. ثم بيّن هذا الصراط في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وسماه صراطا مستقيما لأنه موصل إليه سبحانه وتعالى، والمراد بالصراط المستقيم شرعه ودينه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين أنعمت عليهم كما تقدم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والمغضوب عليهم كل من علم الحق ولم يعمل به، فدخل في ذلك اليهود لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه ولم يعملوا به، ودخل في ذلك النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم علموا الحق وعلموا أنه رسول من الله عز وجل ولكنهم لم يتبعوه بل كذبوه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالون جمع ضال، والضال كل من جهل الحق، والمراد بهم النصارى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقسم الله عز وجل في هذه السورة الناس إلى أقسام ثلاثة: من علم الحق وعمل به وهؤلاء هم المهتدون، ومن علم الحق ولم يعمل به وهؤلاء المغضوب عليهم، ومن لم يعلم الحق بل كان جاهلا وهؤلاء هم الضالون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.